بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وفي باب صيغة الصلاة، يأتي بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم، يعني حين يقوم للصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، يعني حيث يكون قائما يكبر وهو قائم عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع، أي أن تكبيره في حالة هويه للركوع، في حالة هويه للركوع أنه يكبر، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا هو الموضع الوحيد الذي يكون فيه غير التكبير، هو التسميع. وأما الانتقالات كلها فإنها تكون بالتكبير، ينتقل من ركن إلى ركن بالتكبير، إلا في هذه الحالة الواحدة التي هي قيامه من الركوع إلى القيام، يعني بعده، فإنه يأتي بسمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب، ومعنى سمع هنا استجاب الله لمن حمده. ولهذا جاء الذكر بعد ذلك حين يستوي قائما بعد الركوع يقول: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، يعني في حال قيامه وانتهاضه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، يعني كان قائما ومستتما في القيام، فإنه يقول: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يعني بين كونه قائما وكونه ساجدا يعني يكبر. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى إلى الجلوس بين السجدتين. ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يسجد، يعني السجدة الثانية. ثم يكبر حين يرفع، ثم يكبر حين يرفع من السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع من السجدة الثانية. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. حالات الانتقال كلها تكبير، إلا في موضع واحد وهو القيام من الركوع. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد، وفيه ذكر الدعاء بعد القيام من الركوع، فذكر هذا الحديث عن أبي سعيد وفيه هذا الدعاء. الواجب منه الذي يأتي به في يعني في هذا: ربنا ولك الحمد، وقد جاء في أربع صيغ: اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه أكملها لأن فيها اللهم وفيها الواو العاطفة، وفيها الواو الذي يقول ربنا ولك الحمد، في ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، وفي ربنا ولك الحمد بذكر الواو وبدون اللهم، وفيها اللهم ربنا لك الحمد بذكر اللهم وبدون الواو، وأكملها التي فيها الجمع بين الاثنتين، اللهم ربنا ولك الحمد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، يعني أنهما شيء واحد، ولو كان الأنف وحده والجبهة وحدها لكان ثمانية، ولكنه أشار إلى الجبهة، قال الجبهة وأشار إلى أنفين أنها معها وأنهما شيء واحد، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة يكون السجود عليها، ولا بد من السجود عليها سواء كان يعني، ويكفي في ذلك أي شيء بحيث توضع الرجل على الأرض، وإذا كان الإنسان تمكن من أن يجعل أصابعها أصابع الرجلين متجهة إلى القبلة فعل، وهذا أكمل، وإن لم يستطع إلا أن يضعهما يعني بدون ثني للأصابع فإن ذلك كاف. وقوله أمرت، الأمر له هو الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت فالأمر له هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الصحابة أمرنا أو نهينا فالأمر لهم والناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله، كونه أمرهم ونهاهم ليس من عنده وإنما هو من عند الله، لأن القرآن من عند الله والسنة من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ للكتاب والسنة، مبلغ للكتاب والسنة. فأمرت ونهيت من النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر له، الناهي هو الله، وإذا قال والصحابة إذا قالوا أمرنا ونهينا فالأمر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله عز وجل. يعني هذه هي الأعضاء السبعة التي لا بد من تمكينها في الأرض ولا بد من السجود عليها. وهيئة الإنسان وهو في الصلاة أكملها كونه ساجدا، لأنه في غاية الذل والخضوع لله، وأنه يضع أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا لله عز وجل وذلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل البيوت التي بنيت لطاعة الله يقال لها المساجد. والمصلي له حوالي أربع، هو قائم قبل الركوع وبعده، وراكع وساجد وجالس بين السجدتين وفي التشهدين، هذه أحوال المصلي الأربع. وقد اختص ذكر البيوت التي بنيت للعبادة بأنها المساجد، لأن الإنسان يتمكن متمكن من الأرض في حال سجوده أكثر من الأحوال الأخرى، لأن القيام ما فيه إلا رجليه في الأرض، والركوع ما فيه إلا رجليه في الأرض، والجلوس أسافره، ولكن أشرف شيء فيه لا يكون موجودا إلا في هيئة السجود الذي هو يدل على الخضوع لله عز وجل والخشوع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن بحينة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني أنه يعني لا يلاصقهما وإنما يباعد بينهما ويتكي على اليدين، بحيث يعني تكون المرفقان يكون المرفقان يعني مرتفعان، وبحيث يرى يعني بياض إبطيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا يدل على المجافاة في السجود، وأن الإنسان لا يفترش افتراش الكلب بأن يجعل يديه وذراعيه على الأرض، وإنما يجعل اليدين فقط على الأرض والمرفق يرفعها ويجافي بينها حتى يرى يعني بياض البطين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يعني يركب بعضه بعضا بحيث يكون يعني بطنه على فخذيه أو يأديه على فخذيه وكذلك بطنه عليهما، فيكون يعني ملتصق بالأرض يعني بينما يرتفع ويسجد على هذه الأعضاء السبعة التي جاءت في الحديث. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء رضي الله عنه قال إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، يعني أنه لا يفترش وإنما يعتمد على يديه، يعتمد على يديه ويرفع مرفقيه بحيث يعني لا يكون مشابها للكلب في الافتراش، وإنما يرفعهما ويعتمد على يديه، فيكون الإنسان في سجوده معتمدا على أعضاء السجود السبعة، ومعتمدا على جبهته وأنفه، ومعتمدا على يديه، ومعتمدا على ركبتيه، ومعتمدا على رجليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، يعني أنه يضعهما على الركبتين مفرجتين، يعني ما تكون ملتصق بعضهم بعض الأصابع، وإنما يفرج بين الأصابع ويجافي، يعني يجافيهما كما يجافي في السجود إذا لم يكن فيه إيذاء لأحد في جواره. وأما إذا كان هذا الفعل والمجافات يؤذي جيرانه فإنه يعني يخففها ولا يجعلها تفريجا شديدا بحيث يؤذي من عن يمينه ويؤذي عن من شماله. وإذا سجد ضم أصابعه يعني يجعلها يعني المضموم بعضها إلى بعض، ما تكون مفرجة حتى تستقبل بأصابعها القبلة إذا كانت بهذه الطريقة، وأما إذا كانت مفرجة فإنها تميل عن القبلة أو يعني بعضها يكون إلى غير جهة القبلة، فتكون تضم الأصابع ولا تفرج كما حصل في الركوع، وإنما تكون متصل الأصابع بعضها بعض وموجهة إلى أطرافها، موجهة إلى القبلة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وهذا فيما إذا كان يعني في حال كونه حصل له ضرر يعني لا يتمكن من القيام، فإنه يصلي يعني جالسا ويكون متربعا، والتربع هو أن يجعل يعني باطن رجله اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ويضع يديه على ركبتيه، فهذا هو التربع، وهو صفة القيام في حال الجلوس، لأنه في حال قيامه يعني يكون على هذه الهيئة بدل القيام فيجلس متربعا، وهذه الهيئة إذا كان في فرض وهو لا يستطيع، وكذلك إذا كان في نفل وأراد أن يصلي جالسا، لأنه جاء ما يدل على أن الإنسان له أن يصلي النفل جالسا ولكن أجره على النصف من أجر القائم. ففي هذه الحالة يعني حالة كونه يصلي الفرض عاجزا لسبب علة أو يصلي النفل جالسا لأنه يجوز له أن يصلي جالسا ولكن له نصف الأجر، نصف أجر القائم، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متربعا. هذا هو التربع الذي ذكرت. التربع يكون على طيلة الصلاة ولا فقط موضع الوقوف من القائم؟ إذا كان الإنسان يستطيع فإنه يسجد، يعني يسجد ما يحتاج إلى إيمان، أما إذا كان غير مستطيع فإنه هذا الذي يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان مستطيعا بأن يكون يستطيع أن يسجد فإنه في حال قيام يتربع وفي حال السجود يسجد. أحسن عليك، مثل حالة الركوع، هل الأولى يركع وهو متربع أو يركع وهو مفترش؟ لا، يركع وهو مفترش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. ثم ذكر الدعاء الذي يكون بين السجدتين، وكله دعاء يعني بالإفراد، أقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني. وأكثر ما جاء سبع كلمات أو سبع يعني جمل، يعني هنا ذكر خمس وفيه يعني زيادة عليهما اثنتان جاءت في بعض الحديث، وهي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث في الجلوس يعني بعد وتر من الصلاة، والوتر من الصلاة يكون في الرباعية بعد الأولى بعد الثالثة، لأن الأولى وتر والثالثة وتر، فإذا قام من وتر فإنه لا يقوم إلا بعد أن يجلس جلسة خفيفة. وأما إذا كانت الصلاة يعني ثنائية أو ثلاثية فليس فيه إلا موضع واحد وهو الأولى، وهو الأولى. وأما الرباعيات فإن فيه الأولى والثالثة. قال فيها كان في وتر من صلاته، يعني بعدما يقوم من الواحدة وبعدما يقوم من الثالثة، لأن الأولى والثالثة أوتار، فإذا قام منهما فإنه يجلس، بحيث يكون قيامه عن جلوس ليس قيامه عن سجود، لأنه إذا كان قام من السجود ونهض رأسا ما في جلوس، فيكون يعني رفع أو نهض عن سجود. وأما في جلسة الاستراحة فإنه ينهض عن جلوس، ينهض عن جلوس، وهي جلسة خفيفة يعني ليس فيها دعاء، وإنما هي خفيفة جدا، يعني بحيث يعني يستقر ثم بعد ذلك يقوم وليس فيها دعاء. فهذه جلسة الاستراحة اللي سميها الفقهاء. ومن العلماء من يقول إنه يأتي بها في جميع الأحوال، ومنهم من قال إنه يأتي بها إذا كان محتاجا إليها، كأن يكون يعني كبيرا أو يكون يعني يشق عليه، يعني أنه يقوم رأسا وإنما يعني يجلس يعني من أجل أن تحصل له الراحة. فبعض أهل العلم قال إنه عند الحاجة إليها، ومنهم من قال إنها يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل في جميع بعد كل وتر، تفعل بعد كل وتر من الصلاة أو في الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وهذا يتعلق بالقنوت في النوازل، يتعلق لأن القنوت قنوتان، قنوت في النوازل وقنوت في الوتر، قنوت في النوازل وقنوت في الوتر. فالنوازل يعني يدعو على أناس أو يدعو لأناس، يدعو لأناس ويدعو على أناس، فيعني فقنت شهرا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا يكون دائما اللي هو قنوت النوازل، وإنما يكون بالأحداث والأشياء التي تقتضي هذا، وأنه لا يكون باستمرار ولا يكون على الدوام. أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك، ثم ترك، يعني أنه لم يستمر على هذا وإنما هو شهرا ثم ترك بعد ذلك. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال وأما في الصبح يعني فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وليس معنى ذلك أنه يعني يقنت قنوت النوازل، لأن قنوت النوازل يعني له أمد محدد. وهذا الحديث في إسناده من هو متكلم فيه وهو أبو جعفر الرازي، وقيل في معنى ذلك أنه يقنت يعني حتى فرق الدنيا، يعني قبل الركوع بإطالة القنوت بإطالة القيام، لأنه يطلق على قنوت القيام أنه قنوت، فكان يطيل فيه، وكذلك بعد الركوع يطيل فيه الدعاء ويطوله. قد جاء عن أنس في بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يقول واحد منهم في نفسه قد نسي من طول قيامه بعد الركوع. فالقنوت يطلق على القيام ويطلق على الدعاء، فمن حيث الدعاء يعني فيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. وأما فيما يتعلق بكونه يقنت الذي هو القنوت الذي قبل الركوع والإطالة، والقنوت الذي بعد الركوع وهو الإطالة للدعاء، فإن هذا لا إشكال فيه، وقد ثبت كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل القيام يعني في القراءة ويطيل القيام بعد الركوع للدعاء. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، وهذا صححه ابن خزيمة. وهذا يوافق الحديث الأول الذي قنت شهرا ثم ترك، كان لا يقنت إلا إذا دعا على لقوم أو على قوم، يعني معنى ذلك أنه يعني يفعله ويترك. فهذا الحديث من الحديث الأول الذي قال قنت شهرا ثم ترك يدعو على قبائل من العرب، وهذا يعني مثله، يعني كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن طارق بن أشيم يعني عن أبيه، وأنه سأل أباه وقال إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني خلف الراشدين، فهل رأيتهم يقنتون في صلاة الفجر، يعني يقنتون في صلاة الفجر؟ فقال أي بني محدث، أي أن هذا يعني ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القنوت يعني باستمرار، وأما القنوت في النوازل فإنه يكون بعد الفجر ويكون بعد الصلوات الأخرى، ولكن غالبا أنه يكون بعد الفجر وبعد المغرب. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. ثم ذكر هذا الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو يتعلق بالدعاء في القنوت، في قنوت الوتر، يعني إذا صلى الإنسان في وتره الركعة الأخيرة فإنه يعني يقنت قبل الركوع أو بعده، ولكن بعد الركوع أكثر، يعني والذي جاء فعله أكثر، فكان يدعو بهذا الدعاء، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات يدعو بها في قنوت الوتر، ويدل على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر في قنوته، وكذلك أيضا يعني كونه يعني يقنت وكونه يدعو بهذا الدعاء، يعني أنه يكون فيه القنوت وأنه يكون فيه هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، وفيه يعني هذه الجمل. وذكر في بعض الروايات عند النسائي أنه قال اللهم صلى الله على النبي وصلى الله على النبي محمد، وهذه الرواية التي فيها ذكر الصلاة يعني غير صحيحة، ولكنه جاء فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن عدد من الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، فيكون المعتمد والمستند عليه في ذلك إنما هو فعل الصحابة، وأما الحديث فإنه ضعيف. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضع. ثم ذكر يعني هذا الحديث أنه قال علم النسلم دعاء ندعو به في صلاة الصبح، وفي سنده ضعف، يعني القنوت يعني باستمرار في الفجر يعني الذي جاء أنه كان يقضي حتى أرق الدنيا هذا غير صحيح، وقال إنه علمنا دعاء ندعو به في الصبح وفي سنده ضعف، يعني إذن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونهم يقنتون أو يدعون بدعاء في صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح إنما يقنت فيها للنوازل، ويدعى بحسب الحالات النازلة، بأن يدعى على كل حالة بحسبها، وليس هناك دعاء مخصوص لها، وإنما هي بحسب النوازل، يعني ليس هناك شيء خاص بشيء معين، وإنما هذا يتبع النوازل وأما يعني كون يقنت بها دائما فهذا لم يصح، وإنما الذي صح أنه يقنت بها في النوازل كما يقنت في غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. ثم ذكر هذا الحديثين عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن وائل بن حجر، يعني أبي ابن عمر يعني مشاهد حديث أبي هريرة وحديث حديث وائل بن حجر يعني يتعلق بكونه يقدم الركبتين على اليدين، وحديث أبي هريرة يتعلق بأنه يقدم اليدين على الركبتين، يقدم اليدين على الركبتين. ويعني من العلماء من صحح حديث أبي هريرة، ومنهم من صحح حديث وائل بن حجر، ومنهم من اختار ما جاء في حديث أبي هريرة، ومنهم من اختار ما جاء في حديث وائل بن حجر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء أجمعوا على أنه إذا فعل هذا أو فعل هذا فإن ذلك صحيح، ولكن الخلاف الأفضل منهما، فإن قدم اليدين على الركبتين فله ذلك، وإن قدم الركبتين على اليدين فله ذلك. وقد ذكر الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما الخلاف إنما هو في الأفضل والأولى. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه يعني يضع يديه يعني فيقدم اليدين ويبرك على الركبتين اللذين في اليدين. ويعني وأما يعني ما يكون في الرجل فإنه يكون بعد ذلك. وهذه هيئة البعير، يقدم مقدمة على مؤخرة ثم يأتي بمؤخره. والحديث جاء بمخالفة البعير، جاء بمخالفة البعير، والبعير أول شيء يحصل منه يديه. ولهذا قال الذين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين يعني على أن هذا هو الذي يوافق ما جاء بفعل البعير، لأنه يقدم يعني يقدم يديه ثم يأتي بالركبتين فيما بعد ذلك التي في رجليه، فيكون يعني بهذا فعل هذه الآية وهو يقدم اليدين يكون مشابه للبعير. بعض أهل العلم يقول أنه يقدم يديه يعني على ركبتيه، وأن البروك إنما هو كونه يعني يقدم اليدين، لكن الذين قالوا بأنه لا يقدم اليدين يقولون أن تقديم اليدين هو الذي يحصل من فعل البعير، والناس مأمورون بمخالفته، بمخالفة هذه الآية. والخلاف بين العلماء إنما هو بالأفضل منهما، ومن قدم هذا فله ذلك ومن قدم هذا فله ذلك، إلا أنه في الحالتين جميعا لا يفعل الفعل الذي يكون فيه يعني نزول بشدة بحيث يكون هناك صوت لنزوله على الأرض، وإنما ينزل بسهولة بحيث لا يظهر صوت لركبتيه ولا ليديه. يعني إذا نزل على يديه لا ينزل بقوة بحيث يطلع صوت، وكذلك أيضا إذا قدم ركبتيه لا ينزل بقوة حتى يحصل صوت. هذا هو الذي لا يجوز فعله. وأما كون يقدم اليدين أو الركبتين فالأمر في ذلك واسع، والإجماع ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. ثم ذكر هذا رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق باليدين في حال التشهد، وأنه يعني يجعل اليسرى يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويجعل اليمنى على الفخذ اليمنى، ويقبض أصابعه الثلاث، ويعني يضع الأصبع الإبهام يعني على الوسطى، أو أنه يحلق، جاء في بعض الحديث أنه يحلق يعني يقضي الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى. وقيل إنه يعني يقبضهما يقبض الثلاث جميعا ويضع الإبهام على الوسطى. فكل من الهيئتين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير بإصبعه سبابة. يعني قيل إنه عندما يأتي بالتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وقيل إنه عندما يدعو ويأتي بذكر الله عز وجل يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم كذا، عندما يدعو يحرك السبابة يحرك السبابة. وقال وعقد 53، يعني هذه الهيئة التي تكون عليها اليد في حال التشهد أنه يعني يعقد 53. وعقد 53 هي أن يقبض الثلاث البنصر والبنصر والوسطى، ويعني يجعل الإبهام يعني يحنيها، فتكون هذه تدل على العدد. والعدد هو صيغة عند العرب، يعني يعرفون العدد بمجرد الإشارة يعني بدون نطق، فإذا أشار بيده عرف الناس العدد الذي يريده، وهي تتعلق بالآحاد والعشرات والمئات والألوف. ذكرها الإمام الصنعاني عند شرح هذا الحديث، هذه الطريقة عند العرب، ذكر تفصيلها الصنعاني عند الترهيق، وكذلك ذكر تفصيلها الشيخ فيصل المبارك عند يعني ذكر هذا الحديث وعند شرح همان هذا الحديث في بلوغ المرام. فإنهم ذكروا هذه الهيئة فيما يتعلق بها سواء بالأحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.